ما حكم لبس الأساور السلاسل والخاتم المصنوعة من الحديد؟ لا حرج في ذلك. صواب لا حرج في ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: الخاطب يلتمس ولو خاتم من حديد. صحيحين. يلتمس ولو خاتم من حديد. لكن كون من الذهب والفضة أفضل وأولى حق المرأة. ولكن إذا دعا للهدي إلى خاتم من حديد أو سرارة من حديد لا حرج. أما الحديث اللي فيه المرأة رد عليه خاتم من حديث فقال ما أضع عليه حجة أهل النار كذلك في أرض وأديها الأصنام هو حديث شاذ مخالف للحديث الصحيح. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.